على الخير والهدى ما حين، واسأله جل وعز شانه وتقدس أن يجعل وإياكم من أهل العلم والقرآن. وصلنا عند قوله تعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به. ومن قبل قال عفريت من الجن أنا أتيك به، هذا أنا أتيك به وهذا أنا أتيك به. وصلنا عند نقطة، أيهم أقوى، الجن أم الإنس؟ سؤال، إذا التقى الجن والإنس من أقوى؟ خصوصا أننا في زمن الكل يقول أنا أستخدم الجن، وأي ظاهرة لا تفسر علميا الناس تأتي تقول الجن. يعني أذكر وأنا في الجامعة مرة كان عندي أذهب للجامعة بالسيارة، أثناء نزول الجبل السيارة لا تسرع، وأثناء صعود الجبل السيارة تسرع، فانتشر عند الناس في الدولة التي كنت أدرس بها أن هذا الجبل يسكنه الجن، فالسيارات التي تنزل منه تحاول أن تمنعها، والسيارات التي تصعد الجبل تحاول أن تدفعها، وانتشر الخوف بين الناس، حتى ثبت علميا أن الجبل يحتوي على قوة مغناطيسية، وأتوا بها بالأخبار وكذا، حتى إذا سكبوا ماء يصعد الماء للأعلى إلى النهاية. فنحن أي ظاهرة لا تفسر علميا دائما نقول الجن. فيا ترى من أقوى، الجن أم الإنس؟ خصوصا أن الناس سهل أن تخدع. يعني أي رجل، حتى يعني أنا الآن على الهوى مثلا على الهوى أريد أن أستحضر جن، نستحضر جن شباب، ها توكل على الله شيخ توكل على الله، ماذا يقول لك؟ أنا أريد أن أستحضر جن، فيأتي يقول لك أنا يا شيخ على قدرة. هو الجن يأتي مجانا؟ سؤال، الجن سنأتي لبيانها لا نريد أن نتعجل. فماذا يقول؟ أنا أريد أن أستحضر جن، والجن يأتي طوعا لأمره. الجن لا يعمل عندك، يعني أنا مثلا لو قلت يا جني خذ الكاس هذه بعيد، هي مثلا، تصور أغلب من شاهد قال لك راح فيها الشيخ، لكن شكرا لك يا أيمن، لكن صراحة أنا تعمدت هذا. لماذا؟ قمت يعني جاء عبالي فكرة أربطها بخيط الكاس، شوف مسألة، تصور. فالناس سهل أن تخدع، الناس سهل جدا أن تخدع، خصوصا في أمور الجن إذا لم يتعذر وجود بيان علمي مرئي للناس. طالما أن العقل غلف بغلاف أحيانا الدين، والدين أحيانا بعض الناس يقول طالما بالدين لا تعطي تبريرات، فسهل وطريقك سهل جدا في خداع الناس. لهذا من أقوى، الجن أم الإنس؟ بداية تعالوا معنا لنصوص القرآن نعرضها بالتبيان والعقلانية. الله عز وجل في الظاهر الماء انتشر، الله عز وجل شانه بداية يقول قل لئن اجتمعت الجن والإنس. لا يا شيخ أخطأت. زين وش الآية؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قدم الإنس، هي نعم، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن علم وبيان، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. إذن الجن والإنس، الله عز وجل قدم في أمور العقل على الإنس، الإنس على الجن. اسمع، هذا قرآن، لما الله عز وجل ذكر التحدي بالقرآن، لأن القرآن بيان واللغة والإنس أقوى، فالله عز وجل يقول قل لئن اجتمعت الإنس نحن الأقوى والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لكن الله لما ذكر الرقي في السماء والصعود في السماء أخر الإنس، قال يا معشر الجن والإنس، أخر، قدم علينا الجن، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قدم الله علينا الجن لأن الجن أقوى. شوف، لأن ماذا؟ الجن أقوى. إذن عندنا الآن قوة عقلية وقوة بالقدرة. الله عز وجل بالعقل قدمنا نحن الإنس، بالقدرة قدم الجن جل وعز. لكن حتى في العسكر قال الله وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن. لا أخطأت، وش الآية؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، قدم في الجنود الجن، أقوى عدو ما تراه. تخيل أنت قناص الآن في القوة العسكرية، تجد القناص من أخطر الأمور التي يواجهها المشاة، المسلح، من منكم عسكري هنا خدم مع عسكرية؟ ما حد؟ ما خدمتم خدمة عسكرية؟ خدمت. ها كيف القناص عندكم؟ أصعب شيء، قناص يأتي متغشي وكذا ومختبئ بالأرض ويقنص واحد تلو الآخر، فأنت تحاول أن تبحث من هذا الذي يقوم بقنصي وأنت لا تراه. الألغام مخفية تحت الأرض، أصعب ما يواجه الجندي، يقول ما نراها، فجأة ولا الإنسان طاير في السماء ما نراه. الكمين، فالشام الآن كلما استطاع العدو أن يخفي نفسه كلما كان ذا قدرة عالية، كلما استطاع العدو أن يخفي نفسه كلما كان ذا قدرة عالية. فلهذا الله عز وجل الشام لما ذكر الجنود قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، قدم الجن لأن الجن على قدرة عالية من الإخفاء، لا ترى عدو لا ترى ويجري مجرى الدم، فكيف ستقاتله؟ أنت لا تعلم كيف تميت الجن، ما رأيكم؟ يعني الإنسان كيف تقتل الإنسان؟ تقول رصاصة، خنق، غرق، حرق، 100 حاجة تقتل الإنسان، حادث. الجن كيف تقتله؟ كيف تقتل الجن؟ بالله من منكم سأل السؤال هذا؟ كيف نقتل الجن؟ تجد أنك تقف عند طريق مغلق. فلهذا الله عز وجل شأنه ذكر أن في الجنود الجن أقوى، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني القوة الجن أقوى ثم الإنس ثم القوة الجوية الطير لأنه يستكشف ولا تصله السهام في العادة. فأيضا كانوا في الجاهلية، إذا أتوا على واد مثلا، كان قبل الإسلام، هذه ربما القصة جل الناس لا تعرفها، قبل الإسلام كانت العرب كثيرة الترحال من وادي لواد من مدينة لمدينة إلى النهاية، فكان لما يأتي الليل العرب تريد أن تنام، كانت العرب تخشى الجن كثيرا في الجاهلية، العرب كانت كثيرا في الجاهلية ما تخشى الجن كثير، يعني درجة لا توصف. لماذا؟ ما عندهم شيء شرعي يستندون عليه بحدود الجن وقوة الجن وقدرة الجن، إنما كانوا من قبل يستمعون لتراث آبائهم قبل الإسلام، فكانت العرب قبل الإسلام تخشى الجن، تخشى الجن، حتى جاء الإسلام نور أفئدة وعقول العرب. فكانت العرب لما تهاجر إذا نزلت بواد استعانت بسيد الواد، هو الجن، سيد الجن كان يقف الأعرابي على الواد يقول يا سيد هذا الواد، يقولها قبل الإسلام يا سيد هذا الواد إني أدخل بحماك أو إني أستعيذ بك، يعني أنا عبارة عن ضيفك وألجأ إليك، لا تعذبني، لا تسلط علي الهوام، إلى النهاية. فالله عز وجل يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني يلجؤون لرجال من الجن، فزادوهم رهقا، يعني أتعبوهم زيادة. إذن هذا يعطيك دلالة على أن الإنسان كقوة عقلية أقوى، كقوة قدرة تجد أن الجن أقوى، اتفقنا؟ اتفقنا. حتى الفرزدق، الفرزدق لما افتخر على أحدهم ماذا قال؟ قال أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل، يعني إذا غضبنا فكرنا جن، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل، هذا الفرزدق. فكانت العرب حتى إذا أرادت أن تصف نفسها في الغضب كانت تصف نفسها أنه جني، أنه جني. إذن بعد هذه الأدلة التي عرضتها على مسامعكم أصبح عندنا تعارض، تقول يا شيخ كلامك طيب وإلى الآن عقلاني وأنا اقتنعت بكلامك، لكن تعال معي. الله عز وجل في سورة النمل في قصة سبأ عن سليمان قال الله قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، جن، واتفقنا على أنه كقدرة أقوى، زين. ثم الله عز وجل في الآية التي بعدها قال وقال الذي عنده علم من الكتاب، علماء التفسير على أنه إنسان، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، تعارض، كيف إنسان يتغلب على عفريت من الجن؟ كيف إنسان يفوق سرعة الجن بالإتيان بعرش بلقيس؟ كيف؟ إذن هنا يجب أن نقف. الله عز وجل قال شوف الجن قال أنا يا سليمان عليك السلام آتيك بالعرش قبل أن ينتهي مجلسك، من العصر للظهر، من الظهر للعصر، من العصر للمغرب، قبل أن ينتهي المجلس، يعني قبل أن تقول يلا السلام عليكم، العرش بلقيس عندك هي مسافة السكة. علمت؟ الإنسان وزير أحد وزراء سليمان قال لا لا لا لا، أنا يا نبي الله آتيك به قبل أن ترمش، قبل أن بس. علمت؟ فالله عز وجل قال فلما رآه مستقرا عنده، يعني ما كمل الرجل الآية، وزير قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فنظر إليه سليمان وإلا العرش أمامه، العرش أمامه. فلما رأى يعني مستقرا عنده رأى العرش قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالشاهد ربما تسأل يعني يا شيخ المقدمة التي أنت أسلفتها من قبل جن وإنس وقدرة من ناحية القدرة أقوى والإنس من ناحية كيف هذا تغلب عليه؟ لا اسمع ربنا ماذا قال؟ قال الذي عنده علم من الكتاب استعان بالله. شوف القرآن قال الذي عنده علم من الكتاب، لما استعان الإنسان بالله أصبح أقوى من الجن، هذا هو الملخص. لهذا لما لا نتفاجأ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان تلك الليلة، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضره شيء، لا نتعجب أبدا. لماذا؟ لأنك استعنت بالله. فلهذا الوزير لما استعان بالله الله عز وجل جعل الإنسان يتفوق على الجن. إذن قدرة الإنسان تغلب الجن إذا استعان بربه. لماذا؟ قبل لماذا؟ قبل لماذا؟ بداية قال الذي عنده علم من كتاب، يا ترى ما هو علم الله؟ ما هذا العلم الذي جعله يقوى على الجان؟ قال العلماء عنده اسم الله الأعظم. ترى لو أنت بحثت كثيرا لا، ما هو اسم الله الأعظم؟ يعني بداية كم اسم لله؟ كم اسم لله عز وجل شباب؟ 99. وانت شيخنا 100؟ ها شيخنا في الزاوية مدير الاستوديو كم اسم لله؟ 99. كلكم غلط. ليه؟ ها؟ ما يعرف الإنسان؟ كيف ما يعرف؟ غلط إجابتك. أجاملك؟ إذا مدير الاستوديو هي صح. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به إيه؟ ها؟ نفسك أو أنزلته في كتابك، وش الثالثة؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أنه يوجد أسماء نحن لا نعلمها إلى الآن. فلله أكثر من 99 اسم، إنما 99 اسم اللي عندنا التي أوحانا لها الله عز وجل عن طريق نبيه، لكن لله أكثر من 99 اسم سبحانه وتعالى. ومن ضمن الأسماء الاسم الأعظم، هذا اسم الله الأعظم كان عند هذا الوزير، كان عند هذا الوزير، لكن يا ترى ما هو؟ زين تعال للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران. اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران، حديث محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما هو اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران؟ تعال لو جئنا لنظام الموازنة، ما هو الأشياء المشتركة كأسماء؟ تجد أن جل الأسماء، لكن تعال بداية في سورة البقرة لآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي قيوم، صح؟ فلهذا العلماء قالوا اسم الله القيوم الأعظم. ومنهم من قال لا، الله اسم الله الأعظم الله. لهذا حتى أنت تجمع جميع الأقوال قل الله، اللهم إني أسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، تجمع كل الأقوال. الذي منهم من قال حي اسم الله الأعظم، منهم من قال أن اسم الله الأعظم إيه الحي، ومنهم من قال اسم الله الأعظم القيوم، ومنهم من قال الله. أنت تجمع كل الأقوال بدعاء واحد، اللهم إني أسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. فالشاهد هذا الوزير كان عنده اسم الله الأعظم، دعا به أتى بعرش بلقيس، وإذ هو عند سليمان لما جاء بالعرش أمام سليمان عليه السلام قال نكر لها عرشها، نكروا لها عرشها. نرجع للغة، ما معنى نكر؟ بداية لما تأتي أنت تقول منكر، استنكر، أنكر، ينكر، حفلة تنكرية، صح؟ كلها نكر نكر نكر، أليس كذلك؟ ما الصفة المجتمع في كل هذا؟ هو خلاف الحقيقة. يعني لما تقول حفلة تنكرية خلاف الوجوه الحقيقية، استنكر أي أنكر الحادثة الحقيقية، إنكار أنكر الواقع الحقيقي، صح؟ فتجد نكروا لها عرشها أي اجعلوه خلاف الحقيقة، يعني ضيفوا عليه أمور يخالف الحقيقة، لا تعبثوا به وإنما ضيفوا عليه. يعني إذا كان لا يوجد على اليد عشب ضعوا عشب، إذا كان لا يوجد ياقوت ضعوا هنا ياقوت، لا تنزعوا من أصله ولكن زيدوا في أصله، هذا هو معنى نكروا لها عرشها. فجاء القوم من الجن والإنس نكروا عرش بلقيس، قال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. طب وش علاقة العرش بالهداية؟ يعني أنا السؤال الآن، ما علاقة العرش بالهداية؟ أنت من حقك أن تسأل. ربما تأتي رجل يا شيخ، يعني ما هدف سليمان عليه السلام بأن ينكر لها العرش وثم يقول ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون؟ يعني ما علاقة العرش؟ لا، قالوا أصل الهداية الصدق، الإنسان الصادق هو الذي يهتد، يهتدي الإنسان الصادق، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أصل الهداية الصدق، أصل الهداية الصدق. قال الله عز وجل شانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ها، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني صدق، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فأصل الهداية الصدق، أنت إذا كنت صادق مع نفسك تريد الهداية يهديك الله، فهذا الذي أراده سليمان. ودلالة هذا أن بلقيس ما كذبت، لما رأت العرش قالت كأنه هو، ما قالت هو وما قالت ليس هو، يعني لم تثبت أنه هو العرش ولم تنكر أنه هو العرش، قالت كأنه هو. لماذا؟ لأنهم غيروه، فتكلمت بوصف الحقيقة أنه يشابه عرشي، لكني كأنه ما أجزم هو عرشي أم ليس بعرشي، فصدقت حتى مع ماذا؟ مع نفسها، ولم تتكبر. لهذا الله عز وجل شانه قال فلما جاءت بلقيس دخلت، رأت عظمة ملك سليمان، قال أهكذا عرشك؟ أول ما دخلت وجدت العرش عند سليمان، فقال سليمان أهكذا عرشك؟ زين، هي الآن أول ما وصل لها الكتاب جاءت، ومسافة السكة، والمهم حتى العلماء قالوا أن بلقيس كانت إذا سافرت جعلت حرس عند العرش، جعلت حرس عند بوابة العرش، لا أحد يستطيع أن يأخذ العرش، فتصور أن يختطف العرش، لا، وتأتي وتجده عند سليمان وهيئة مختلفة. فأول ما دخلت قال سليمان هكذا عرشك؟ فلما نظرت إليه قالت كأنه هو، صدمة، قال الله وأوتينا العلم من قبلها، شو ملكك؟ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي عن سليمان عليه السلام. المهم عفوا، قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها، سليمان هو الذي يتكلم، يعني نحن من أوتينا العلم ونحن أسلمنا قبلك. العبرة ليست هنا، العبرة أن سليمان عليه السلام أراد أن يظهر ملكه، أراد أن يظهر ملكه، فقال لها قيل ادخلي الصرح. الصرح هو القصر، البناء العظيم. فتحت البوابة، دخلت بلقيس ومعها سليمان، اتفقنا؟ اتفقنا. فلما رأته حسبته لجة، يعني بحر، كأنه ماء. لماذا سليمان عليه السلام أمر الجن أن يأتوا بماء؟ شوف هذا من فوق، حتى الآن أصبح هذا البناء يقلد، هذا البناء أصبح يقلد، اللي هو الأرضية الزجاج وأسفلها ماء، إذا رأيتموه، أنا رأيته، يعني الأرضية زجاج وأسفل الزجاج إيه؟ يوجد ماذا؟ ماء. فهذا أصبح يقلد الآن. فكان سليمان عليه السلام أمر الجن أن يأتوا الجن بالماء، ماء كالبحر، وفوق الماء طبقة زجاجية لا ترى، طبقة زجاجية. يعني أنت الآن في البناء تعلم أن هذا زجاج، ترى تعلم هذا زجاج، هو من شدة صفاء الزجاج تظن أنه لا يوجد زجاج. فلما رأته قال الله حسبته لجة، حسبت أنها ستدخل ماء، وكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل، حتى لا تبتل. قال سليمان قال إنه صرح ممرد من قوارير، أي هذا الصرح مزغرف وعليه زجاج ناعم لا يظهر، ومن الصعب أن تلاحظيه من شدة نعومته. فهي علمت أن هذا البناء لا يقوى عليه إلا الله، وقصة العرش أن يأتي لا يقوى عليه إلا الله، لأن العرش مناط عزة الملك. فنحن أتينا بعرشك قبل أن تصل إلينا، أفلا نزل ملكك؟ أتينا بعرشك وأنت تضعين عليه الحرس، ألا نزل ملكك؟ نحن بنينا فوق البحر الذي تريه زجاج، أنت ما علمتي. وهذا يعطيك دلالة على أن الأمة تتقدم بأمرين، باقتصادها وبقوتها العسكرية. فسليمان عليه السلام جمع الاقتصاد والقوة العسكرية، سليمان عليه السلام. فلهذا أول ما رأت هذا قالت ربي إني ظلمت نفسي، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت. العجيب أنها قالت وأسلمت مع سليمان، ما قالت وأسلمت لله مباشرة. لماذا؟ لأنه هو الذي أرشدني للإسلام، فأرادت أن تنيطه الأجر، أرادت أن تنيطه إيه؟ الأجر. العجيب، العجيب أن سليمان عليه السلام عاش، وعاش مدة، وكان يعني عنده من الأبناء ما عنده. لكن سليمان عليه السلام بعدما حكم العالم صلح التعبير أمر الجن بعمل، أمرهم أن يصنعوا عمل، قيل نقل جبال، قيل الله أعلم. الجن وقتها جاءت فترة تمردوا، فأراد سليمان عليه السلام أن يؤدبهم، فأمرهم بعمل شاق. في هذه الفترة ظهرت إشاعة بين الناس أن الجن تعلم الغيب، بهذه الفترة ظهرت إشاعة أن الجن تعلم الغيب، وانتشرت من مع بني إسرائيل. فالله عز وجل أراد أن يوصل رسالة للناس أن الجن لا تعلم الغيب. فقدر الله عز وجل في ذلك الوقت أن سليمان عليه السلام يأمر الجن بعمل شاق، فأتى الجن ينقل ويأخذ. فسليمان كان يجلس على عرشه هكذا يجلس ويراقب الجن. يوم من الأيام شعر سليمان بالتعب عليه السلام، كان معه عصا، فالعصا سنة الأنبياء، كان معه عصا يتكي عليه هكذا، يضع اليمين والشمال هكذا ويتكي عليها. فيوم الأيام تعب، فسليمان عليه السلام لما شعر بتعب والجن تعمل أمامه عمل هكذا هكذا، يعني نام، علمت يعني وضع هكذا ونام، فمات، مات وهو هكذا مات، والجن تعمل أمامه، وأجساد الأنبياء لا تحلل. فمات سليمان على عرشه أمام الجن وهو يأمرهم وهو هكذا. فجاء الوزير، لما اقترب الوزير علم أن سليمان قد مات عليه السلام، فلم يخبر الجن، فبقيت الجن تعمل وتعمل وتعمل. كيف الجن تعلم الغيب ولا تعلم أن سليمان مات؟ فكان له هيبة. فبقيت الجن تعمل وتعمل وسليمان ميت هكذا عليه السلام. فالله عز وجل رحم الجن، شوف رغم ما فعلوا إلا أنه رحمهم. فأرسل نملة، نمل، نمل، هذا قصة النمل عجيبة. لهذا تجد، اسمع لي يا أخي، اسمع اسمع، الجن النمل رحمهم سليمان، النمل رحمهم سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها لما وصل عند، فلما أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. فرحم سليمان النمل فغير الطريق، وفي آخر حياته النمل رحمت الجن. سبحان الله، انظر للحسنة بالحسنة، من عمل حسنة في شبابه سيكافأ ولو في آخر يوم في حياته. فالشاهد الأمر أن سليمان عليه السلام هكذا نائم ميت هكذا، فجاءت نم تأكل من العصا من العصا من العصا من العصا من العصا، فالعصا اختل توازنها فوقع سليمان، فتوقفت الجن، فنظرت الجن وإذ به ميت. فالناس قالوا يعني كيف الجن تعلم الغيب وبقيت تعمل في العذاب المهين وسليمان عليه السلام ميت وما علمت، دل على أن الجن لا تعلم الغيب. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال فلما قضينا عليه الموت أي على سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر يعني وقع تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهنا علم الناس أن الجن لا يعلم الغيب. مات سليمان ودفن سليمان عليه السلام. الآن أمس قلنا ماذا؟ أن الشياطين سليمان عليه السلام أمر كل كتب السحر أن تجمع لأنهم الناس كانوا يتعاملون بالسحر، فماذا فعل؟ دفنها تحت عرشه كما جاء في الروايات، وقال اللهم لا تجعل شيطان أو جني يقترب من عرشي إلا واحترق. فجاء الشيطان بصورة رجل، جاء الشيطان بصورة رجل بعد موت سليمان، فقال للناس والله ما تحكم سليمان بالجن إلا بالسحر. قال له الناس كذبت. قال اذهبوا بعد مرور يعني زمن، قال اذهبوا تحت عرشي واحفروا وانظروا ماذا ستجدون. فذهب الناس فحفروا فوجدوا كتب السحر، فاتهموا سليمان، فاتهموا سليمان. لهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذه تفسير هذه الآية، هذه القصة تفسير هذه الآية. فأصبح الناس، لهذا اليهود تجدهم يطعنون بمن؟ بالنبي سليمان عليه السلام. لماذا؟ لأن الشيطان قال لهم أن سليمان ما تحكم بالجن إلا بسبب السحر، فلما حفروا وجد أيه والله سحر. فالله عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فمات سليمان والناس اختلفوا بعد موته، منهم من بقي على الإيمان ومنهم من كفر بدعوة سليمان عليه السلام. لهذا لما تسألني من أقوى الجن أم الإنس، أقول لك أنت بالله أقوى ولا يضرك شيء. لهذا جاء في الأثر يقول الله يا عبدي اسمع، ما أريد أن تسمع الأثر وتنساه، لا اسمع واحفظ. يا عبدي لو كادت لك السماوات السبع ومن فيها، يعني مع الملائكة، والأراضين السبع ومن فيها إنس والجن، وأردت أن أخرجك سالما لأخرجتك، فأنت أقوى بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.